هذا سائل يسأل يقول: كيف يجمع بين حديث كل مولود يولد على الفطرة والحديث الذي ذكرتموه حديث خلق الله الناس حنفاء الحديث، وبين حديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته وجزاكم الله خيرا؟ ليس بينهما يا بني، بينها تعارض، وهذا إذا رجعت الشريط تبين لك، بينا حسب ما فهمنا، وهو إن شاء الله حق. نعم، فالناس مخلوقون على فطرة الإسلام وقد بينا. نعم، كلكم ضال إلا من هديته، من هديته، حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه في صحيح مسلم. هذا حظ العبد لئلا يغتر، حظ العبد على ألا يغتر، وأن يعتقد أن ما وفقه من هدى هو بفضل الله، ولولا أن من الله عليه بما من عليه من الهدى ودين الحق، لولا أن من الله عليه بذلك لهلك. نعم، فكان كافرا أو مبتدعا ضالا. نعم.